الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس، بل العفو، مسألة جديدة ما لها ربط ماذا بالدرس الأمسي. المسألة الثالثة، لو دار الأمر بين المحذورين وجوب حرمة لتعارض النصين. يعني شنو لتعارض النصين؟ يعني إجانا ناس يقول هذا الشيء واجب، صلاة الجمعة واجب، نص ثاني إجانا يقول لا حرام. فنحن الموقف شنو نسوي؟ الشيخ الأنصار يقول رأيي التفريد هسه، رأيي أنا، رأيي أنا التخير رأيي. ما هو المدرسة ذلك؟ من قال التخير؟ لا، الروايات اللي تقول إذا جاءت أخبار موسع عليك بأيهما أخذ. لا، أصلا أكو عندنا أخبار خاصة تقول إذا جاءك خبران، واحد دي وجود أمر، واحد دي نهي حر، تخير بينه، أصلا وارد في مورد. فإذا الخلاصة رأينا هو التمسك بهما. عليكم السلام ورحمة الله. رأينا هو التخير. ليش؟ ما دل على التخير مطلقا في كل خبرين متعارضين، ولخصوص ما ورد من أنه إذا جاءك خبران واحد محرم وواحد يدل على الوجوب اختر، تخير بينه. ولكن العلامة وهي المعادر الحاجبي، حاجبي من السنة هذا وكذا وكذا من السنة ذولا، قالوا لا يكون يختار شيء يسمونه مو تخير، يكون يختار الخبر الذي يدل علامه على التحريم. منو قال؟ شنو دليل؟ نفس الوجوه الخمسة اللي قدمت ماذا في درس أمس أو لمس ما أدري فيه المقصود، ورديناها بعد ما عدنا فرص حكي ذايش ما أدري. وهذا استهمناك شيء جديد أكو بعد يولا شيء جديد أنا على التخيير. نحن رأينا التخيير يولا تخيير ابتدائي لو استمراري لو ما أدري شنو، بشرط البناء على الاستمرار. شنو الصحيح شنو هذا؟ الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول احنا أمس شنو قلنا التخيير شنو؟ استمراري. ليش قلنا أمس التخيير استمراري؟ لأن العقل ماذا؟ يحكم يستقل بذلك بلا فرق بين الابتداء وبين الانتهاء. بس هاليوم هم ما تنقول استمراري بعد ما تحاجة إلى عقل، عقل ما يحكم. ليش؟ لأن هي أخبار أكو عندنا تدل علامة على التخيير. نقول الأخبار ماذا؟ مطلقة. فنتمسك بأصل ما قال تخير ابتداء، لا تتخير يعني ابتداء أو إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخنا هاي الأخبار تقول تخير علما للمتحير، للمتحير خطية الذي ما يدري شي سلو يأخذ هالخبر هذا الخبر. أما بعد الأخذ بأحد الخبر فتحير حينئذ ما موجود في البين، فينتفي ماذا؟ الموضوع حين موضوع الأخبار. فالأخبار تثبت التخير لمن لم يخبر أحدهما، يعني للمتعير للمتردد وهو الذي لم يخبر أحد الخبر. أما بعد الاختيار لا يكون متحيرا، فلا تقول الأخبار له تخير. إذن الأخبار بأطلاقها بعد ما يمكن نتمسك. خلنا نجيب الأخبار صح، بس أخبار ما يمكن هو صح خلنا نتمسك به لإثبات شنو؟ التخيير الاسم. اشكال امس ربع ليش اشكال امس لا تنسى شنو اشكال امس، وهو قلنا على انه في الاحكام العقليه ما يجري الاستصحاب لعدم التردد الى اخره. والتخيير ليش ما يجي؟ لان التخيير ماذا في هذا اليوم؟ ايش قلنا شرح بعد هذا اشكال ما يجي. فنستصحب انت احكي لفظه احكيها ما يطالي احكي اللفظه هاي إحجاية الأخرى أن استصحاب التخير لا يجري لتغير الموضوع. يا موضوع متغير عليكم السلام ورحمة الله. شلون يا هذا الموضوع متغير؟ لأن الذي أولا كان إلى تخيير من هو المتحيز الذي لم يختار أحدا. الآن هذا الموضوع متغير، هذا بعد ما متغير، هذا بعد ما متحيز. فإذا على هذا الأساس تغير الموضوع، فالاستصحاب حينئذ بعد ميزين. هذا شلون لا إطلاق الأخبار ولا استصحاب. فإذا على هذا الأساس الأحسن شو نقول؟ التخيير ابتدائي، لأن ماكو مثبت لاستمرارية. انتهت هذه المسألة، أفرسها دور له الخلاصة. لو دار الأمر بين المحذورين نتيجة تعارض الخبرين فما هو الحكم؟ هنا الصحيح هو التخيير لما دل من الأخبار، إنه كلما تعارضت الأحاديث واختلفت تخير. بل يوجد عندنا بعض الأخبار واردة في خصوص مقام، تقول إذا جاءك خبران أحدهما يحرم والآخر يوجب فتخير. الصحيح والتخير، ولكن العلامة تبعا للآمودي من والآمودي أو الحاجبي ذهب علما إلى أنه لا يكون يختار الحرمة للوجوه الخمسة التي تقدمت في درس أمس أول أمس، والجواب الجواب عن تلك الوجوه. ثم على مبنى التخيير، هل ابتداء أو كذا؟ ابتداء مش قلنا يمكن يقال استمرار لإطلاق الأخبار، ولكن بعدين شكينا قلنا الأخبار موضوع المتحير الذي لم يختار علامة، وهذا ما متحير. وإذا نتمسك بالاستصحاب، بس الاستصحاب قلنا قد واحد يقول على أنه ما نام تغير الموضوع عم لنفذ الإشكال، فالصحيح هو التخيير. ماذا يصير؟ ابتدائي لعدم الدليل على استمراريته. المسألة الثالثة، لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا التخيير لإطلاق أدلة الذي تقول كلما تعارض خبرات تخير، وخصوص بعض من تلك الأخبار. بعض خاص وارد في مسألة، وإذا واحد محرم وواحد موجب تخير، الواردين في خبر أحدهما أمر يعني يدور عن وجوه والآخر نهي تخير. هذا الخبر الخاص الذي في موردنا نتمسك به يمكن، مو إلا الإطلاقات والعمومات الذي يقول تخير في المتعارضة. خلافا، فإذا رأينا التخير خلاف العلامة في النهاية وشارح المختصر يعني العضدي والآمودي مرجحا هذا العلامة ما دل على النهي، خبر الدال على النهي. ليش؟ لما ذكرنا سابقا يعني من الوجوه الخمسة، بل ولغيرها لما هو أضعف من ما تقدم نقطة. وفي كون التخيير هنا بدويا احتمال يعني في الابتداء، أو استمراريا مطلقة، مطلقة يعني سواء بنيت على الاستمرار أو الاحتمال الثالث، نقول التخيير استمراري مع البناء من أول الأمر على الاستمرار. على الاستمرار أمس فسرناها همات إذا تتذكرون بتفسيرنا في تفسيرنا همات يعني احتمالية من عرض. وجوه تقدمت، وجوه هذا يرجع علما مبتدأ ما أدري علما، وفي كون التخيير ذا خبر مقدم، وجوه مبتدأ مؤخر. وجوه تقدمت يعني بالأمس نفس الثلاثي جنس، إلا أنه قد يتمسك هنا في موردنا في الخصوص للاستمرار، لاستمرار التخيير بمن يتمسك بإطلاق الأخبار، لأن الأخبار الذي قالت مخير ما قالت مخير ابتداء، لم تقيد بذلك فنتمسك بإطلاقها. ويشكال نقطة، ويشكال تمسك بالإطلاق ليه؟ لأنها مسروقة لبيان حكم المتحير الذي متحير في أول الأمر من الأول متحير، الآن هذا متحير فلا تعرض لها لحكمه بعد ما زال تحير بالأخذ أحدهما بعد الأخذ لأحدهما. خلاص إطلاق مين قلت لنا استطيع استصحاب، وهذا مو حكم عقلي، يقول نعم يمكن هنا استصحاب التخيير حيث أنه التخيير هنا ثبت بحكم الشارع مو بحكم العقل، بحكم الشارع الذي حكم الشارع قابل علما للاستمرار. إلا اللهم أما تتهم تناقش إلا أن يدعى أن موضوع المصطفى متغير، موضوع المستصحاب، المستصحاب شنو هو؟ التخيير. المستصحاب هو التخيير، موضوع منه المتحير. فموضوع المستصحاب أو المتيقن من الموضوع هو المتحير. وبعد الأخذ يعني ومعلوم بعد الأخذ بأحدهما لا تحير. فتأمل لعله إشارة إلى أن التحير موجود حتى لو صار أحدهم. أنت متحير أقول شنو شفت أنا متحير؟ متحير معناه شنو؟ معناه لا تعرف أنه ياه الصحيح، قل لا تعرف أنا موجود فبعد موجود. فإذا متحير تريد تفسر بمعنى من لم يأخذ بأحد الخبرين صحيح هذا منتفي، لكن التحير بهذا المعنى نحن لا نعرفه. اجمعنا للمتحير هذا منع حضرة جنابه، لم نحته هذا المعنى على أي. وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب إن شاء الله، يتضح على أنه يمكن إجراء استصحاب لا إلى آخره. وعليه فاللازم الاستمرار، أقول أكثر احتمال ثاني فيه تتأمل بقرينة، وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب. فللتفسير ثاني أقول تتأمل يحتمل، وهو أنه المدار في الاستصحاب مو على الدقة، المدار في الموضوع على العرض. والعرض يرى أن الموضوع ماذا؟ هو ذاك الشخص وهذا الشخص، هو هذا الشخص الموضوع، الموضوع بعد باقي. بعدين يقول وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب، يعني أن المدار في الموضوع لمن؟ على الموضوع العرفي. هذا وسيتضح في المثل لعله قرينة على تفسير. فتأمل بهذا التفسير على أي حال، والأمر سهل مولانا. كيف كنت أمن في تفسر تفسير لآخر ثالث رابع تفسر، فتأمل وأمر مقطع وسيتبه. وعليه ثلاث من نتيجة، فإذا لا استصحاب يجب، أو لا بل يقولوا يا شنو بعد أطلاق الأخبار ما يمكن، إذن كبعد يكون نقول التغيير ابتداء لأن ماكو مثبت لاستمراريته. وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار، اختارت الحرمة تبقى على الحرمة، ما تقدر بعد تبدل. ليش؟ لأنه ما ثابت التخيير في الزمان الثاني، ما كنت تبقى لا أطلاق أخبار لا أصحاب. المسألة الرابعة، أي مسألة الرابعة من دوران الأمر بين المحذورين، أنه دار الأمر بين الوجوب والحرمة لا لفقدان النفس ولا لإجمال النفس ولا لتعارض النفس. أقول الشبهة إذا كانت ناشئة من فقدان النفس أو تعارض النفس أو حكمية، وإذا ناشئة من اشتباه الأمور الخارجية نسميها من غير ذلك عن موضوع. فبنية الثلاثة كان حكمية، الرابعة موضوعية، أن يدور الأمر بين الوجوب والحرمة لا لفقدان النفس أو إجماله أو تعارضه، يعني مو على نحو الشبهة الحكمية بل على نحو الشبهة الموضوعية. يعني ناشئ النية، الاشتباه منين ناشئ؟ من اشتباه الأمور الخارجية. مثال بالله هذا الشيء، عدت مثال إليه أولا، برد مثال دوران الأمر بين محذورين، حتى ترد مثال إلى يولا بعض من شمال قال مثل أكو فرد مرض ما أدري هاي زوجتي إلى زوجتي الاقتراب منها واجب، لأنه أنا شنو مطارق لها 4 أشهر وبعد المطارقة 4 أشهر يصير حينئذ ماذا واجب. أو نادر مثلا إذا زوجتي يصير الاقتراب منها واجب، وإذا أجنبية حرام في مثل والضياء مصري. في مثل هذه الحالة يدور الأمر بين الوجوب بين الحرم. مثال ثاني فيه غير هذا المثال، لو فرض أنه أكو إناء ما أدري خال، أنا نادر أشرب خال لأن الخال مفيد إلى مزاج، يا خمر حرام، إذا خمر حرام. فالمقصود إذن على هذا الأساس هنا دوران أمر بين محذورين في ذن المثالين ناشئ منين؟ استقلال النام؟ إجمال النام؟ لا. تعارض النصين؟ لا، وإنما ناشئ منين؟ من اشتباه الأمور خارجية. ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ تعارض بس فتحة يعني اللي دوران أمر بين محذورين تشغل مرة الشيخ الأنصاري يقول هذا المثال باطلة. ليش؟ أما مثال المرأة الفصول والقواعد شتى تثبت أنه حرام الاقتراب. دوران أمر بين محذورين إيش ما قد يصير مولانا؟ إذا فرض القواعد والأصول والأدلة ما قدرت تثبت أحد الاحتمال. أما إذا ثبت أحد الاحتمالات فدوران أمر بين محذورين وهنا الأصول والأدلة تثبت على أنه حرام الاقتراب هاي المرة. ليش؟ لأنه أأشر لهم أقول أنا زواجي قبل إيش قد كان زواجي؟ قبل 10 سنوات. أقول قبل 10 سنوات جزماً هاي المرة كان حرام علي مو زوجتي وكان حرام الاقتراب منها ومو واجب وطع قبل 10 سنوات. إذا أجنبية إذا ما متزوجها أصل صواغة قبل 10 سنين حرام كما العام مو أول زوجتي على الأغم مو زوجتي. وإذا زوجتي فقبل 10 سنين جزماً ما كانت قبل 10 سنين جزماً لم تكن زوجتي. يعني أي تقول حتى لو هاي الآن هي زوجتي قبل 10 سنين جزماً لم تكن زوجتي وكان وطها حراما فالآن أشك هي زوجتي ولا حلال وطيئة لا سبحانه لا لا لا. فإذن يثبت بذلك ماذا؟ حرام الاقتراف الأصول والقواعد عينت أنه ماذا؟ حرام ولا وجوبا عين الحرمة حين جورا عمر بن الحضور لما يصل لنا استصحاب موضوعي هذا استصحاب موضوعي جريت أهل طلد واحد واستصحاب ماذا؟ حكمهم ناجسين استصحاب موضوع جريت على أنه هاي أصلا ليست بزوجة وإذا ثبت الموضوع ثبت الحكم سبعان وتريد أن ما تستصحاب ماذا حكمي نقول على أنه ماذا وإن كان من السنينات ترى ما يجري فيها عشان استصحاب موضوعي ما يجري ماذا الحكم لكن لو فرض ذات ما يجري هذا تقدر ماذا شيخ الأنصاري كثير من عادته يجي فالمفصول إذا رأت مجروح هذا تريد تجي استصحاب حكم هذا في المثال الأول. وأما بالنسبة إلى المثال الثاني وهو أنه ما أدري هذا خاص حتى واجب يو على أنه ماذا خمر حتى ماذا حرام وفي مثل هذه الحالة ندري إصابة البراءة حصول جدا يرتفع دور أمر بالمحصول أشوف حرام يا مو حرام أصل البراءة يقول شيخنا على ضغطه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع رفع عن أمتي ما لا يعلمه غير وجوب أشوف خمسة البراءة ما حجبه إلى آخر فلا وجوب أكو لا حرمة إباحة يعني أنت لابد في بدون لأن هذا مخالفة قطعية راح يصير لأن أدري لا وجوب أكو لا حرمة شلون تدري الأصول أصول ما تدري عندما إذا لدنه من إجراء المخالفة القطعية أقول لك هاي صحيح مخالفة قطعية عملية صارت يو اعتقادية التزامية جاوبني عملية على مستوى العمل كثما أنا فالبيت لا على مستوى العمل لا ليش يعني أنا على مستوى العمل لو أشرب لو ما أشرب اثنينات ما أقدر أسويه إذا اثنينات أقدر أسويه أشرب وما أشرب صار مخالفة يعني خالف إلى لك أما جمع بين النقيضة ورفع النقيضة فلو أشرب لو ما أشرب لو أفعل لا أدري إذا فعلت احتمال موافقة إذا تركت هم احتمال الموافقة دائما هو يا أخي في دوراء أمر بين محذورين مخالفة قطعية عملية الالتزامية لكن لا تمنع من جريان الأصول لزوم المخالفة العملية ما اللزوم المخالفة القطعية لكن الالتزامية على مستوى الالتزام على أي حال فإذا من هذه الناحية لا مانع من جريان الأصول إذا دور أمر بين محذورين ما يصير شو المثال الصحيح أقول شلون لدوران الأمر بين المحذورين على مستوى الشبهة الموضوعية المثال الصحيح المناسب شلون يقول الشيخ الأنصار المثال الصحيح تريد مثال صحيح مثل لو فرض أنا ناذر أو واحد قال لي المولى قال لي يجب عليك إكرام كل عادل تسمع ممنوع ثم قال لي يحرم عليك إكرام كل فاسق إجاني ترى الشخص أول الصبح طفوا علي ما أدري هذا عادل لو فاسق إذا عادل واجب إذا فاسق مو حرام فدوران الأمر بين معقولة ناشئ منية من اشتباه الأمور الخارجية لأن ما أدري هذا يترك صلاة ما يترك يستغيب الناس ما يترك من اشتباه الأمور الخارجية بعد فمو من تبدأ نقص مال الناس عار نفسه هذا مثال لا بأس به أقول بس شوفوا يكون مقيد حالة مشتبه وما أكو حالة السابقة ما معلومة إذا حالة السابقة معلومة هم الاستصحاب هو يجري الاستصحاب من حالة السابقة أدري هم شام عادل اليوم أشوفه يجري إصحاب حدا أو فاتو يجري إصحاب السابق فالكلام إذا حالة السابقة ما معلومة إنسان مخلوق الساعة شفت فجمر أصب ما شايف ما أعرف أصلا فالشيء هذا الشكل الجديد نمط جديد أصلا ما مطلع عليه في مثل هذا الحالة حينئذ بلي الاستصحاب بعد ما يمكن إجراءه فيدور الأمر بين ها يعني بعبارة أخرى ماذا أدري إطالة ماذا البراءة من وجوب إكرامه وإطالة البراءة ماذا من حرمة إكرامه يعني نفس ما ذكرناه في ذلك المثال نذكر في هذا المثال ما أدري إستاذ مو بعيد هو إيش قدر ها حتى إذا أرسل هاي القاعدة تقبلناها لا بس إذا ما سلمناها إجابة ها الطلاق إذن على هذا الأساس فالفرس الحكم شنو شو طالت الثالثة الحكم شنو سيأشرنا شو تطولتها في الأمثلة يقول الحكم هو الذي ذكرناه في ماذا هو شنو هو يعني هناك كلمة نلتزم بالواقع على إجماله ما نلتزم بالحكم الواقعي بالظاهري ظاهر ما ندري لا بس التزم بالواقع على بل هنا لا يلزم طرح قول الإمام طرح الحكم إذا ما ردت التزم ظاهرا لأحد لأنه إهنان المفروض ماذا ما راح أطرح قول الإمام وشو حكمي في الشبهات الحكمية إذا ما التزم بالوجوب أو الحرمة هنا يلزم ماذا طرح قول الإمام أما هنا أنا ما طرح قول الإمام يلتزم أنه كل عادل يجب إكرام كل فاسق يحرم لكن هذا بالخصوص ما أدري هذا بالخصوص ما إلى حكم شرعي حتى نقول يلزم طرح الحكم الشرعي فالمقصود طرح قول الإمام ما يلزم إذا ما ردت التزم لأحدهما ظاهرا ومخالفة عملية همات ماذا لا يلزم ولو لزم مخالفة عملية هم لا بأس بل هم لا بأس قال عن إجمالي في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء إنما في الشبهات الحكمية مثلا سليمة جزء أما في الموضوعية لا بأس يقول أمثلة أضرقها بعد أظهر درسنا اللي خذناها المصدر حتى نطبق المسألة الرابعة الأخيرة دوران الأمر بين المحذورين نتيجة الشبهة الأمور الخارجية عن المسألة الشبهة الموضوعية مثل بعضهم لذلك بالمرأة الأجنبية تماما لكن قلنا هذا المثال باطل لأن أكو الأصول تثبت أنه هذه أجنبية ويحرم وطن تعين الحكم دون أمر بالمعذورين ما أمر مثال الثاني الإناء اللي به خمر ما أدري أو به خل إذا خلنا بالشربة إذا خمر يحرم شربة دون أمر بالمعذورين هنا هذا المثال باطل ليش لأن البراءة تجرى عن الوجوب عن الحرمة ولا مانع من جراء من المخالفة عملية نجد شن مثال الصحيح مثال يجب إكرام العادل ويحرم إكرام الفاسق وهذا الشخص مردد وما أكو إلى حالة ثالثة الحكم إن أنا شنو لأن نفس ما ذكرنا يعني نلتزم بالواقع على إجماله وظاهرا ما نلتزم بشيء وإهنانا عدم الالتزام ظاهرا بشيء أقل محذورا من ما كان ليش لأن عدم الالتزام هنا لا يلزم منه صالح قول الإمام لأن المشتبه ليس أصل الحكم حتى يلزم فاسق المجتمع حكم هذا بالقصد ومخالفة عملية همات لا تلزم ولو لزمت لا بأس بها في الشبهات الموضوعية لأنها فوق حد الإحصاء المسألة المرحلة الثالثة الرابعة، لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع، شبه موضوعية، وقد مثل بعضهم له باشتباه الحليلة، حليلة يعني الزوجة الواجب وضعها، ليش واجب الحاجة شنو الزوجة يجب واحد يضعها، يوب الإخالة يعني انتظار بعض، يوب العارض يعني بالنذر من نذر أو غيره، اشتبهت فيما بالأجنبية. أقول حتى يكون تستفد فيه مقصود من اشتباه الزوجة بالأجنبية، مو المقصود يعني أكون إخوان اثنين نايلان واحدة زوجتي واحدة أجنبية، هاي هنا الأصول ما يمكن إجراءها، يصير عن إجمالي هنا وكذا في طرفين ما يمكن إجراءها، لا فرد واحدة، لكن ما أدري زوجتي أو الأجنبية التفت لذلك جيدة، فأشر لها وأقول قبل 10 سنوات لن تكوني زوجتي والآن ماذا؟ فالمقصود وبالخمر، المثال الثاني مثله المحلوف على شربه الذي اشتبه بما بالخمر، يعني قد تطلعك واحد مو اثنين، ويرد على الأول المثال الأول أن الحكم في ذلك مدائم ومحروم، يتعين الحرم الأصول والقواعد تأخذ الحرم، ليش؟ لإصالة عدم الزوجية بينهما، بينهما يعني بيني وبينه، أقول قبل 10 سنين والله لم تكن زوجتي، وإذا ما تريد هذا أقعد أفضل حكمي، مو إلا موضوعي أفضل حكمي وإطالة عدم وجوب الوقت يعني وحرمة الوقت، عدم الوجوب والحرمة كيف. وعلى الثاني مثال الثاني شرب أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا بين إصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه، نقول الحكم لا يجب شربه ولا حرام، لا يجب شربه ولا حرام من يعني ناحية، من ناحية جمع بين إصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه، نقول الأصل الأول إصالتي يعني أصل أصل أول الإباحة، نقول أصل إباحة شربه وعدم الوجوب وعدم الحرام، إصالة إباحة يعني هي عدم الوجوب وعدم الحرام، هاي أصل أول، الأصل الثاني شنو؟ من شرب، هذا حالف أنا على شربه؟ لا، حالف على عارف على شربه؟ لا، فإذا على هذا الأساس ماذا؟ أجري الأصل، إذا كان خلف حالف على شربه، أقول الأصل ماذا؟ بلي عدم الحلف على شربه، فالخلاص من ناحية أنه أشوف أنه خمر يوم وخمر، أصل إباحة شي يقول لي؟ إذا خمر يعني حرام، أصل إباحة شي يقول لي؟ يقول شيخ إن شاء الله حلال ماكو شي، حلال مباح حرمة إن شاء الله ما، وصل لي أشوف من جهة ثانية على أنه خاف أنا هذا الشيء، إذا أخذ حالف على شنو؟ شربة، إطالة عدم ماذا؟ الحلف على تعلق الحلف بشربة؟ تقول لا ما حالف على شربة، إذن على هذا الأساس لا بأس أن تترك شربة مو واجب، فالمقصود ثالث أصول يزيد الحرمة لو كان خمر وهو أصل إباحة، أي واحد ثالث أصول يزيد الوجوب لو كان خمر وهو إطالة عدم تعلق الحلف بشربة، فقصد إصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه، الأصل إصالتي اثنين، أصل أول إصالة الإباحة، أنا شو ينتقل الحرمة فيه لو كان خمرا واضحا، والأصل الثاني إذا عدم الحلف تعلق العبد بشربه، هذا ينفي لي الوجوب لو كان خمر أقل واضحا، فكل أصل ينفي لي كل شيء، أصل إباحة ينفي الحرمة، أصل عدم الحلف ينفي ماذا؟ الوجوب، وكذلك على أنه لا بأس بإجرامهما وإلا اتمام هذا المخالفة، لكن المخالفة القطعية غير عملية ولا بأس. فهو محفوظ السلامة إذا كان خلف فقد حلف علينا، إذا خلف حالف على شرب، إذا خمر وحرام بعد الخمر حرام، فأنا أشوف خمر يوم مو خمر يعني حرام يوم مو حرام، أصل إباحة شيء يقول إنه مو حرام ويعني ليس بحرام ينتهي الفرق، أشوف على أنه خلف يوم مو خلف، إذا خلف فأنا خالف على شرب، فإطالة عدم تعلق الحلف بشربه تقول لي على أنه ماذا؟ ما حالف وبالتالي لا وجود. لا إباحة بمعنى نفي الحرمة، هذا المقصود مو نفي الحرمة والوجود، لا لا إباحة بهذا المعنى المقصود، فقد اشتبه تعبيرنا هذا، مقصود إثبات إباحته بمعنى عدم الحرمة، هذا المقصود. والأولى فرض المثال فيما الشيخ رحمة الله عليه يقول أحسن هذا المثال الجيد، فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة، وقلت ما أكو فارد ماذا حكم سابق حالة سابقة حتى حينئذ نستصحبها. والحكم فيه كما هو حكم، هذا شنو هسه سواء أمر بالمحظور على مستوى شبه الحكم موضوعية، يقول كما في المسألة الأولى. كما في المسألة الأولى يعني شنو؟ من عدم وجود الأخذ بأحدهما على مستوى الظاهر مو لازم، بل هنا أولى منه في المسألة السابقة. ليش؟ إذ ليس فيه إطراح أو طرح قول الإمام. ليش؟ لأن المجتمع مو حكم الكل حكم الإمام، حكم الشارع. إذ ليس الاجتماع هنا في الحكم الشرعي الكلي الذي بين الإمام، وإنما المجتمع حكم هذا بالخصوص. فأيضا طرح قول الإمام ليس، بينما في السابق يبدأ طرح قول الإمام. وثانيا وليس في أيضا مخالفة عملية معلومة ولو إجمالا، مخالفة عملية ما راح تصير، وإنما راح تصير مخالفة احتمالية عملية. وإذا أفيد تصير قطعية فهي على مستوى الالتزام، ما تصير على مستوى ماذا؟ العمل. على مستوى العمل لو أكرم لما أكرم، إذا أكرم احتمال الموافقة أكبر. جوز الائتمان مع أنه هنا شبه موضوعية خبك مو حكمية، ومخالفة ماذا شيرنا عملية قطعية. ليش؟ لأجل على أنه لو أنا الجنوب فصلاة فاض، لو ذاك الجنوب إمام فأم لا يجوز أن الصلاة وراءه من ناحية الإمام إذا كان جنوب، فيصير واحد يأتمن. فهذه مخالفة عملية للعلم ماذا؟ الإجمالي، مع أنه جوزها الفقهاء. سيب بعد مثال ثاني هنا، إذا أكو فرد ماغي يقولون لك إذا قرب أنه كان هناك ماذا ما وهذا الماء كان ماء كان سنين سنين سنين مو واحد سنين، واحد ظهر واحد نجس ما يجوز الوضوء فيه غفلة. أنا جيت توضيت فرد واحد ما عاد ما سقط غفلة توضيت فرد واحد، أعضاء وضوء تصير نفسه لو طاهرة طبعا ما يقولوا أنه تكون نجس ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ماذا يقولون؟ طاهر. أشوف بالتالي على أنه أعضاء وضوء نفسه كما نفسه مو لأن لا طاهر نجس، بس أصحاب طهارته يقول على أنه طاهر. لكن وضوئي حصل وما حصل، ارتفع الحدث وما ارتفع الحدث، يقولوا لا نستصحب بقاء الحدث. اذا بالنسبة للحدث نستصحب بقاء، بالنسبة ماذا لطهارة الاعضاء نستصحب بقاء الطعام. وهذه مخالفة عملية للعلم اجمالا. انا علم اجمالا لو اعضاء وضوئي نفسه وفي نفس الوقت يكون ماذا وضوء ما عندي، لا وضوء عندي وأعضاء وضوء ماذا طاهرة، أما أعضاء وضوء طاهرة وضوء ماكو عندي، هاي مخالفة لعلم الإجمالي. علم الإجمالي بماذا؟ لأنه لا وضوء أكو وبعشكو وأعضاء الوضوء طاهرتو، لأن قال ماي طاهر أم وضوء أكو أم أعضاء الوضوء طاهر. و علم الإجمالي إما هذا أكل لو أنه أعضاء وضوء نفسه والوضوء موجود، فالحكم بأنه أعضاء وضوء طاهرة ولكن على أنه بلي أنا ما مشروطي، أي مخالفة عملية الإجمالي في الشروط الموضوعية. ومن جملة الأمثلة الشروط الموضوعية، إذا فرد واحد شاف لفرد مرة قال هاي زوجتي، هي تقول له لا لا تشدك، شنو انا زوجتك منين اعرفك؟ وداهم يم القاضي ويا عندك بينة؟ لا ما عندي بينة. شنو الحكم؟ الحاكم يقول له فلوس نفقة يكون تطيها سرعة الامر هي يكون ما تاخذ ذات مطلب اخر لان هي بحسب ادعاء يكون ما ينفعها تاخذ بس هو واجب يكون ماذا هو يطلع وهي ماذا الذب الفلوس المقصود على انه هو واجب يكون ينفق لكن ما يجوز لانه يقترب من عندها او ينظر لها او احنا نعرف ايش معنى اذا هي زوجته هم يجوز يعاينها وهم يجوز ما وهم يجب ان يطل نفق اذا مو زوجته لا نفق ولا ينظر لها اما نقول لا نظر لا فلوس كي هذا حين اذن ماذا مخالفة للعلم اجمالي في الشغل مختلف احسن الاثار رابعي ولا في باب القبر مدال الاخير هذا مسألة ماذا اللحم الذي يستورد ماذا من الخارج اللحم الذي يستورد من الخارج ومو سوق المسلمين افترض كان اذا اكو سوق مسلمين او دولة اسلامية وتقول انه كذا مطلب اخر لكن لا افترض على انه ليس من هذا القبيل ففي مثل هذه الحالة شنش نحكم على رأي بعض الفقهاء شي يقول على انه من حيث الطهارة طاهر لكنه ماذا الماء طاهر واللحم طاهر لكنه ما تقدر ماذا تاكل فهنا المقصود هم لعله مخالفة ماذا عملية للعلم اجمالي على اي حال فالمقصود بلي هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة هم احنا حشينا والله وين شان شان مقام ابو الحشينا دي من اول ما دخلنا فيها في اطالة البراءة شان مقام اذا تتذكروا المقام الاول في من دوران الامر بين من وبين من حرمة وبعد شنو؟ والإباحة يعني كل غير الوجوب عبارة أخرى إيش بعد؟ شو بعد تعريفية المس؟ شو مسألة أقول اذكر هناك إلا لسه؟ أربع مسائل مقام الثاني وجوب وإباحة يعني غير الحرمة شوف الوجوبية المس شو مسألة هم أربعة بعدين وجوب وحرمة دواء الورد المحذورة هم أربع مسائل خلصناها بحمد بعد أبو فتح شاي ولا بعد واحد يقول شيخنا دوران الامر بين كراهة واستحباب شو هذا ما تكتب شو بس يا وجوب له حرمة شو دني ما جبت بقية الاحكام يعني دوران الامر وجوب خمعيزة بين بقية الاحكام يعني يقول شنو استحباب وإباحة او مثل شنو كراهة وإباحة او استحباب وكراهة شو هذا ما تكتب يقول الشيخ رحمة الله عليه يقول حكم ذلك يتضح بعد مولانا ما شلون يتضح يقول استحباب ويا ماذا او كراهة ويا إباحة على من والمن شو بعد تعريف ما قلناه هناك هنا بعد عندك استحباب وإباحة على من والمن شو بعد الوجوبية يعني وجوب وإباحة بعد شنو شاكو استحباب وكراهة على من والمن وجوب وحرمة ما اتبعنا هاد شي جديد ما اقول هناك وين ما كنا نقول اصل البراءة والإباحة الا اللهم واحد من عندكم يستشكي يقول شيخنا عندي انا اشكال ها شنو خير يقول في الدوران امر مثلا تشبه تحريمين مثل حرمة وإباحة شنو نسوي بالله هناك شنو نسوي اصل البراءة موجودة هناك معقول ليش معقول لان حرمة والحرمة فيها عقاب يجي رفع عن امتي ما لا يعلمون ما حجب الله علمه شي يقول لي شيخ نأمن عقاب ما اكو اما هنا اصل احتمال العقاب موجود فادلة البراءة حينئذ لا تجري فان المستفاد من لسان روحي حيث الأمة فيما المستفاد نبي العقاب والعقاب مختص فيما بالأحكام الإنسانية تبي غير الأحكام الإنسانية أصلا إطالة البراءة لا تجري هذا إشكال وجيه فإذا إطالة البراءة مختص أخطاء الهجيبه هذا الأحكام على استظهارك إطالة البراءة الذي الشارع جعلها جاعل هوية في مورد الذي نحتمل العقابين والعقاب فقط في الأحكام الإلزامية ها؟ ها يعني المستفاد نقول منها الروكي يعني العقاب ايش المقصود؟ مقصود رفع العقاب مو المقصود بل هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة الثلاثة شنو؟ أحلي دوراء أمر بين الوجوب وغير الحرمة هاي شبه وجوبي وعكس عكس يعني شنو؟ حرمة وغير الوجوب شبه تحريمية والمقام الثالث يا دور أمر بينهما وجوب وحرمة هاي تحت وأما دوران الأمر بينما قد الوجوب الحرمة يعني غير أحكام التكليفية الأسامية بينما حد الوجوب الحرمة من الأحكام فيعلم بملاحظة ما بك معي هذا على منوالك يعني شو على منوال هذه واضح وملخصة أن دوران الأمر بين طلب الفعل والترك شوف شلون شلون الشيخ راغب بالألفاظ طلب الفعل والترك وبين الإباحة نظير المقامين الأولين دمج ترى دمج يعني شنو دوران الأمر بين طلب الفعل استحبابي وبين إباحة أيوة طلب الترك كراهة شيخ وبين الإباحة شوفين اثنين ذني نظير المقامين الأول يعتبر وجوبين تحريمين ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث فإذا ما قلنا هناك يجل هنا ولا إشكال في أصل هذا الحكم أنه حكم ذني حكم ذني إلا هذا إشكال إلا أن إجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب الغير الإلزامي ستعدا أو ثلاثا يعني سواء كان على مستوى الاستحباب او كان على مستوى الكراهة قد يستعلى الشك في الطلب غير استلزامي تعلن يعني في الاستحباب وترك هذه الكراهة قد يستشكل فيه ليش لان ظاهرة تلك الادلة نفي المؤاخذة والعقاب روحي عن ظاهره بديس العقاب ما حجر الله ووضحنا ظاهره نفي العقاب والمفروض انتفاؤهما في غير الواجب والحرم عقاب والمفروض انتفاؤهما يعني المؤاخذة والعقاب في غير الواجب والحرم ما نحتمل فمجد بأدلة البراءة فستنظر لعله إشارة إلى أنه ماذا فلهذه من يجب تلعلوك تستشكل في هذا أن المقصود منه نفي المؤاخذة والعقاب حتى يختص بالوجوب والتحريم الموضع الثاني في الشك في المكلف بحمد الله والمنة واحد يكون يشكر الله عز وجل على هذا اللوط انه خلصنا الان اصل براءة الان في اصالة الاشتغال فاذا انت خطات الله خطش فيه اصالة الاشتغال هذا دخول وولوج في اصالة الاشتغال الموضع الثاني ذاك الموضع الاول في الشك التكليف وقصنا الى مقامات شنو ثلاثة هذا الموضع الثاني في الشك المكلف يعني اصل التكليف معلوم ولكن الشك ماذا في المكلف به مثل من كما اذا ضرب ادري هنا اكو دراسه حرمه جزمان اكو لكن ما ادري الحرام هذا الاغلاص او ذاك الاغلاص هذا شك يسمونه فيما في المكلف به مع العلم باصل التكليف او يوم الجمعة هذا الوجوب اكو شك في الوجوب ما اكو تشكك في من في متعلق الوجوب يعني في المكلف الحاصل هذا الموضع الثاني في الشك المكلف به شلون يمنهج الشيخ شلون يمنهج نفس المنهج يقول الكلام يقع في مقامات وهم استونا خلصنا مقامات الثلاثة نفس الان راح تجي في مقامات ثلاثة يقع المقام الاول أن يفرض نعلم بالحرمة ونشك في تعلق الحرمة دي. المقام الثاني نعلم بالوجوب ونشك بمن متعلق المقام الثالث ماذا نعلم أكو وجوب وأكو ماذا أن نفترض على أنه نشك بين الواجب والحرام يعني هكذا بأن نفرض أنه نعلم أكو وجوب او اكو حرمة لكن من ادري ياه الواجب او ياه ماذا الحرام بان نفترض في مثال الزوجة نفترض اكو نساء اثنين واحدة زوجتي او واحدة ماذا الاجل لا يكون نفترض للتسديد لا يكون حتى يصير حرام جزمي اكو ووجوب جزمي ماذا اكو لكن ما ادري على انه ياهو الحرام ياهو الكذا. فالمقصود في مثل هذا الدورة امر بين المحذورين على ان منوى. الخلاصة الكلام يقع في مقامات ماذا؟ ثلاثة. المقام الاول ياهو ان يكون حرما اكو ولكن ماذا؟ ما ادري ياهو متعلق الحرم. وهذا المقام شلون الكلام فيه؟ يقول في مسائل اربع نفس الشيء. المسألة الأولية وهي هنا في كلمة مسألة أولية في مقدار هنا لا الحق هنا في الشبهة الموضوعية. يعني المسألة الرابعة هناك ماكو هنا مقدم. ليش؟ مثالها شنو؟ أن أفرض أنه بواصل أصل حاتما واحد حرام لكن ما أدري الحرم كيف المتعلق هذا الكلاس وذاك هاي اللي يسموها العلم الإجمالي في الشبهة مرة محصورة ومرة غير محصورة صار مثال في المحصورة حشوة موضوعية بعد. فالكلام في المسألة الأولى يقع وهو أن أعلم بالحرمة ولكن متعلقها مردد مرة مردد بين محصور يسموه شبه محصور مرة غير محصور يسموه شبه. ليش الشيخ الأنصاري قدم الشبهة الموضوعية لطول الكلام فيها ولأهميتها لطول الكلام فيها ولأهميتها. فإذا مرة راح نتكلم ماذا في الشبهة المحصورة ومرة في غير الشبهة الشبهة غير المحصورة. فباكر إن شاء الله أول ما نشرح بينا في الشبهة ماذا المحصورة درسنا باكر بحوله وقوته عز وجل. فالخلاصة إيش صار جرق هذا أذكره خلاصة الموضع الثاني أن أعلم التكليف وأشفت المكلف. هذا مقامات ثلاثة لأن مرة التكليف الذي أدري به هو الحرمة أشوف فيه متعلق هذا المقام مرة وجوب أشوف فيه متعلق مرة ماذا دور أمر بالمحسنات. ثم أقول الكلام يقع في المقام الأول يعني أدري حرمة والمتعلق مجهول. هنا هم مسائل أربع مرة ناشئ هذا من شبه الأمور الخارجية شبه الموضوع مرة بالفقدان الناس مرة إجمال الناس مرة تعارض الناس. الكلام في المسألة الأولى أدري حرم المتعلق مردد ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية عن شبه موضوعية. مثال ماذا؟ إبلاص الذي مثلت في الأواني. وكلامنا أولا يقع فينا في الشبهة الموضوعية والشبهة الموضوعية مرة العلم الإجمالي يكون في شبهة محصورة ومرة غير محصورة. وكلامنا أول يقع فينا في المحصورة وإن شاء الله مدة مزيدة كل أمثلتنا ديما بمثال هذا هو الإبلاص. يعني أدري حرمة أكو لكن ما أدري متعلق بها الإجواص يوم ذاك الإجواص. مثلا بعد كله بعد شرب التتن عيفة شرب التتن هذا وين في ما أدري كان في الشبهة البدوية الآن الشبهة مو بدوية بعد لا مقرونة بالعلم. الموضع الثاني في إصالة الاشتغال يعني الشخص المكلف به مع العلم بنوع التكذان يعلم الحرمة أو الوجوب لكن يشتبه الحرام أو الواجب ومضاربه أيضا ثلاثة. المطلب الأول بين الحرام شوف ما قال حرم ما قال حرم قال حرام. ليش؟ حرمة جزمة أكو الحرام من دراياه بين الحرام وغير الواجب ما قال وغير الوجوب نفس النقطة. ومسائله أربعة الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام حرام يعني متعلق الحرم حرام يعني متعلق الحرم يعني الإغلاص ما أدري يا إغلاص هو الحرام من جهة شبه الموضوع الخارجي يعني شبه موضوعي. ايش قدمت الشبهة الموضوعية هنا؟ يقول وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلمات العلماء بخلاف شبهة المجتهدين اللي يتحاكم به كثيرا شبهة محصورة وكذا كل حوية بالشبهة الموضوعية بخلاف شبهة الحكمية هنا ما متعارف هالقد عنوانها نقطة. فأول الكلام يقع في الشبهة الموضوعية التحريمية ثم الحرام المشتبه بغيره يعني الإغلاص المشتبه بغيره الإغلاص الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين أمره بالإغلاص الإغلاص الحرام أو أمور الأعبني ويسمى مشتبه محصورة وإما بين أمرين أو أمور محصورة يسمى بين إغلاص أو ثلاثة أو أربعة لكن أواني محصورة ويسمى مشتبه محصورة أو مشتبه في أمور غير محصورة يسمى مشتبه غير محصورة هاي من عندي ويسمى. اما الاول يعني الشبهة المحصورة فالكلام فيه يقع في مقامين يأتي غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.